له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم المبارك الكريم، ونواصل معكم الحديث حول درس العقيدة، وذلك من خلال شرحنا لكتابتين سؤال وجواب في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمة الله عليه. سؤال يقول: ما حكم الكهان؟ لابد أن نعلم أولا أن الكهانة والعرافة إنما هي من ادعاء علم الغيب ومعرفة الأمور الغائبة، كأنه يخبرك بما سيقع في الأرض وما سيحدث مثلا بعد أيام، بعد أسابيع أو بعد سنين، أو يدلك على مكان شيء مفقود، وذلك يكون عن طريق استخدام الشياطين. قال الشيخ رحمه الله: قال الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، أي أن الشياطين يصعد بعضهم فوق كتف بعض حتى يصعد إلى السماء الدنيا. قال: فيسمع الواحد منهم الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذب. يعني الشياطين بيصعد بعضهم على بعض فيسترق السمع، يعود يتسمعه بما أو بالأمر الذي جاء من عند الله عز وجل إلى سماء الدنيا أو إلى ملائكة السماء الدنيا، فيبدأ مجرد ما يسترق السمع يتسمع هذه الكلمة يأخذها ويبدأ ينزلها للشيطان اللي بعده والشيطان اللي بعده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه قد يلقى عليه الشهاب فيحترق، فلا تصل هذه الكلمة إلى من تحته، أو قد تصل هذه الكلمة إلى من تحته ويحترق من هو بأعلى، والكلمة بعد ذلك يأخذها ويوصلها إلى الساحر ويكذب معها 100 كذبة، والحديث في الصحيح بكمال. قال: ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، هو كشف الودع، بضرب لك الرمل إلى غير ذلك. سؤال: ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث على شهرته إسناده ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث متنه منكر، أي فيه نكرة في المتن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث هو الثابت الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيح. سؤال: قال: ما حكم التنجيم؟ التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية أو استخدام النجوم على معرفة الحوادث الأرضية، فبعضهم يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة بنفسها أو بفعلها، فهي التي تخلق الحوادث أو تخلق الشرور، وهذا شرك أكبر عياذا بالله. أو أن الناس يستخدمون النجوم في برجك اليوم أو حظك اليوم أو غير ذلك في الإخبار عن المستقبل، أو فلان ده أنت هتتزوج واحدة مواصفاتها كذا، أو فلان ده هيكون سعيد، أو فلان ده هيكون شقي، أو فلان ده هيجيله مصيبة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقد بينا قتادة رحمة الله تعالى عليه قال: خلق الله عز وجل هذه النجوم على 3. يعني الغرض من خلق النجوم هو الفائدة، لها 3 فوائد فقط. الفائدة الأولى أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين، الثانية والثالثة علامات يهتدى بها، وبالنجم هم يهتدون. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه. منها حديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليه. أما الحديث الآخر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، أو حيف الأئمة يعني جورهم. فهذا الحديث أيضا حديث إسناده ضعيف، لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الاستسقاء هنا يعني طلب السقي، ان هو يطلب منها ان تسقيه. والانواء اللي هي منازل القمر، الانواء هنا اللي هي منازل القمر، ومنازل القمر 28 منزل او منزل، كل منزل او كل منزله لها نجم يدور اتبالك بمدار السنه. فهم كانوا اذا راوا هذا النجم يقول لك ايوه احنا كده المطر هينزل. لا لا لا، كده ده شؤم، المطر مش هينزل النهارده، هيبقى الجو مش مظبوط او الى غير ذلك. لا، النهارده في ريح، النهارده في كذا، وهم يعتقدون ان هذه الانواء تنفع بنفسها. قالوا: منها، وهو شرك اكبر، دعاء الانواء، ان هو يدعو هذه الانواء اي منازل القمر فيدعوها فيقول: يا نوء كذا المنزل الفلاني اسقنا او اغثنا. وهذا الدعاء شرك عياذا بالله. أيضا أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله عز وجل، فيقول: لولا النوء الفلاني ده، لولا منزل القمر الفلاني ما كانش نزل مطر، ولولا منزل القمر الفلاني ده كان نزل مطر. فهو يعتقد أن هذه الأنواء هي الفاعلة بنفسها دون الله عز وجل. قالوا: هذا شرك في الربوبية، أما الدعاء فهو شرك في الألوهية. فهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. قال الشيخ رحمة الله عليه: قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكون، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكون. يبقى هنا على الإنسان دائما أن ينسب الأمر لله عز وجل. فمن قال مثلا: لولا المحامي الفلاني ما كنتش خدت براءة، هذا شرك. ومن قال: لولا الكلب لسرقنا، فهذا عياذا بالله شرك. إنما لابد أنك تضبط الكلام هنا، فتقول: لولا أن الله عز وجل وفق المحامي الفلاني أو وفق فلان لعمل كذا لكان حدث لي كذا وكذا. لولا أن الله عز وجل سخر لنا هذا الكلب أو سخر هذا الكلب لدخل السارق إلى بيتنا. يبقى لابد انك تنسب الفعل لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، والا اذا جعلها سبب زي ما قال كده مع اعتقاده ان لولا الكلب فعلا، يقول لك ده لولا الكلب ده كان منتبه كان حصل كذا وكذا وكذا. فاذا جعلها سبب مع اعتقاده ان الله هو الخالق وهو الفاعل فهذا شرك اصغر. أما إذا اعتقد أنها هي التي فعلت ذلك بنفسها كما بينا فهذا شرك أكبر. فقال: أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكون. سؤال: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الطيرة مأخوذة من الطير، والعرب كانت بتتشائم وتتفائل بكده، كان يطلعوا عند الشجرة ويهزوا الشجرة أو يعملوا صوت عند الشجرة. فلو الطير اتجه ناحية اليمين وده خير، لو الطير اتجه ناحية الشمال وده شر. وهو ده اللي بيحصل برضه مع بعض الناس، فإن التشاؤم قد يكون بالقول أو الفعل تبال حضرتك، أو يكون مرئي أو يكون مسموع. واحد يشوف واحد وحصلت حاجة يقول أعوذ بالله، احنا النهاردة اصطبحنا بوش مين؟ أيوة ده لولا فلان ده شفنا وشه، هو ده شو اتبالك كان يقولوا عليه زمان ايه؟ ها؟ لا لم كان مسمينه اسم كده. فيعني هنا كان يتشائم. لو شاف فلان يتشائم، لو شاف فلان بلك يتفائل إلى غير ذلك. إنما هذا يعني الأصل أن الإنسان الإسلام لا يعرف التشاؤم، الإسلام دائما يعرف التفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعونا إلى التفاؤل. وقالوا أن التطير إنما هو مناف للتوحيد من وجهين. الوجه الأول أن المتطير قطع توكلها على الله عز وجل، خلاص هو اعتقد أن هذا الشخص هو سبب المصيبة، كل ما يشوفه تحصل له مصيبة، كل ما يشوفه تحصل له مصيبة بلك، فيقول لك ده منحوس، ده نحس، كل ما ده نحس، ده اصطبحت بوش فلان النهارده ربنا يستر بقى. تبال حضرتك، هذا من التشاؤم. نمره اتنين انه تعلق بامر لا حقيقه له. ايه علاقه انك شفت فلان وحصل لك مشكله النهارده؟ مفيش علاقه ابدا، انما كل ذلك بقضاء الله وبقدر الله عز وجل، والله هو الذي كتب لك ذلك سبحانه، ليس فلان هذا. فمفيش علاقه خالص، فهو ربط العلاقه بين فلان وبين الحادث الذي حدث له، فهذا وهم وتخيل، فاي رابطه بين هذا الامر وبين ما يحصل له؟ قال تعالى: الا انما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيره شرك، الطيره شرك. وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. يعني بعض الناس بيصيبوا التشاؤم، لكن هذا يذهبه إذا كان عندك توكل على الله وأنك عندك يقين بالله عز وجل. سؤال: قال: ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. أنه ممكن واحد زي ما قلوا إيه يعطي نظرة كده أو عين يجيبه الأرض زي ما احنا بقول باللغة بتاعتنا، هذا وارد. فبعض الناس يعني نسأل الله السلام والعافية له عين يضرب الواحد عين أو ينظر له نظرة تنم من قلبه عياذا بالله على حقد أو على حسد أو مرض في قلبه أو آفة من الآفات، فتجد هذا الإنسان يصاب ببلية أو بنكبة أو رزية. وقد رأى صلى الله عليه وسلم جارية، جارية يعني بنت صغيرة لم تبلغ الحلم ولم يجد عليها القلم، في وجهها سفعة، في وجهها في زي سواد كده أو احمرار، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، تستخدم الرقية الشرعية زي ما احنا ذكرنا لك قبل ذلك. سؤال: إلى كم تنقسم المعاصي؟ تنقسم المعاصي إلى قسمين: صغائر وكبائر. قال: بماذا تكفر السيئات؟ قالوا: أن الصغائر هي السيئات والكبائر هي الموبقات أي المهلكات. قال: سؤال: بما تكفر السيئات؟ قال: قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: وقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة الحسنة تمحها. والحديث يدور ما بين التحسين وما بين التضعيف، لأنه مرسل عند قول بعض أهل العلم. قال: كذلك في الأحاديث من ضمن الأشياء التي تكفر السيئات: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، الصلوات الخمس محافظة عليها، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إلى غير ذلك، صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، كل هذا يكفر السيئات والخطايا. قال: ما هي الكبائر؟ اختلف في ضابط الكبائر ما هي على أقوال، منها أقوال للصحابة والتابعين، فقالوا: كل ذنب، يعني كل حديث أو كل آية جاء فيها ذنب ترتب عليه حد، إن الإنسان ده يقوم عليه حد، قال لك دي كبيرة. وقيل: هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب، كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب، لعنة الله عليه أو غضب الله عليه، يبقى يقول لك دي كبيرة من الكبائر. قالوا: أو نار، أن الله عز وجل يعاقبه يقول لك أدخل النار بلك، أو دخل النار، أو يعذب بالنار، أو أي عقوبة، أو نزلت فيه أي عقوبة. وقيل أيضا في الكبيرة: كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته وقلة خشيته من الله عز وجل. ولذلك تتفاوت الكبائر منها ما هو أكبر زي الشرك بالله والسحر، ومنها عظيم الكبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك، يعني أقل من الشرك وأقل من السحر زي القتل أو قتل النفس، أو يأتي بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومنها التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وكذلك منها كما قلنا أكل مال اليتيم والسحر وقول الزور وعقوق الولدين وشرب الخمر. قال ابن عباس هي إلى السبعين، أي الكبائر هي إلى السبعين، أقرب منها للسبع، ولكن لما تبحث هتلاقي تعدي 200، ممكن توصل 300 كبيرة من الكبائر، كما بيّن ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر. سؤال: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ معروف أن الصغائر والكبائر تكفر بالتوبة إلى الله عز وجل. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: التوبة تجب ما قبلها. يقول سؤال: ما هي التوبة النصوح؟ قالوا: التوبة النصوح هي التوبة الصادقة، وتتوفر فيها عدة شروط. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب، أن الإنسان يقلع عن هذا الذنب. نمرة 2: الندم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والندم توبة، أن هو يندم على أنه وقع في هذا الذنب وأنه فعل هذه المعصية وأنه ارتكب هذا الذنب. نمرة 3: العزم على ألا يعود إليها أبدا، فيعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذا الذنب. 4: إن كان فيه مظلمة لمسلم فعليه أن يرد هذه المظلمة للمسلم أو يتحلل منه قبل أن يأتي يوم القيامة. إن لم يتحلل منها يأخذ من حسناته أو يطرح عليه من سيئات الذي أخذ منه هذه المظلمة. 5: أن تكون قبل غلق باب التوبة، وغلق باب التوبة كما سيأتي الكلام عليه غلقان، هو يخرج أو هو يتوب قبل أن تصل أو يصل إلى الغرغرة، في سكرات الموت قبل أن يصل إلى الغرغرة فعليه. وهنا يختار برضو وقت التوبة، لابد أن هو يبادر ويعجل بالتوبة قبل أن يقضي أو يفوت وقت التوبة. التوبة هيجي على وقت يعني يفوت وقتها ويغلق بابها، فحينئذ يريد الإنسان أن يتوب فلا تقبل منه هذه التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، ثم عياذا بالله بعد ذلك يطرح في النار. والحديث عند البخاري. سؤال: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ الشيخ بيقصد هنا أن التوبة زي ما قلت لك باب التوبة له غلقان، هو عايز يتكلم عن الغلق الخاص، أن كل فرد من أفراد الناس هيأتي عنده أو يأتي في وقت من الأوقات يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، فيجد أن باب التوبة قد أغلق فلا تقبل منه التوبة. منها قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم وكان الله عليما حكيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هنا يقول الشيخ سؤال، وإن كان طبعا الآية الأولانية أنا ما أعتبرهاش دليل يعني، لكن هو يكون الدليل في سورة النساء أيضا، هي: ليست وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. قال أهل العلم: فقد سوى الله عز وجل بين الذي يتوب عند غلق باب التوبة حينما تصل الروح إلى الحلقوم يصل إلى الغرغرة، سوى الله عز وجل بينه وبين الكافر في عدم قبول توبته. يبقى قبل كده لو تاب تقبل التوبة، بعد كده أو في الوقت ده خلاص طب هو زي ما قال ربنا عز وجل في القرآن: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يأتي الرب كلا. يعني باب التوبة أغلق كده خلاص. ليه ربنا قال له كلا؟ ليه قال له ربنا كلا؟ أسلوب ردع وزجر، لم يقبل توبة هذا العبد، مع أن الله عز تواب ورحيم وغفور وكريم. ليه هنا؟ قال لك لأن هو هنا وصل في هذه المرحلة وفي هذا الوقت بالذات وفي هذه اللحظة أصبح عنده الغيب مشاهدة، يعني الموت غيب، فأصبح هو شايف الوقت، شايف ملك الموت وشايف ملائكة التي جاءت لقبض روحه على مد البصر يجلسون منه مد، فهو شايف وشايف معهم الحنوط اللي هم جايين به عياذا بالله، أتوا به من النار عياذا بالله، وشايف شكلهم أنهم سود الوجوه سود الثياب، بل تفوح منهم رائحة أنت ما أنت تشم من ريح خلاص. فأصبح عنده هنا وصل لدرجة بدل علم اليقين، وصل لدرجة عين اليقين، بقى هنا عنده عين اليقين وصل الله شايفهم بعينيهم. بعد لحظات هيتحول إلى الدرجة الأعلى في اليقين وهي حق اليقين، يشوف بقى الموت بيمارسه هو أو بيطبق عليه تماما فيعاين السكرات، يبقى وصل لدرجة إيه؟ حق اليقين. فهو لما عين عين اليقين وشافة بدأ الرب يرجعون، مع إنه ليه سنين مصر على المعاصي والذنوب والسيئات، وليها سنين مصر على التبرج وعلى الصفور وعدم الالتزام بأوامر الله عز وجل، بل ليه سنين هو بيحارب الدين، ليه سنين هو حاقد على الإسلام وعلى المسلمين، ومع ذلك دلوقتي أراد أن يتوب، فحينئذ يغلق هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. قال سؤال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ إمتى تغلق التوبة بقى على كل الناس؟ قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يبقى أنت تستفيد من هذين السؤالين إن التوبة أو باب التوبة هيجي عليه وقت وهيغلق، وغلق باب التوبة غلقان: غلق خاص وغلق عام. غلق خاص اللي هو لكل إنسان، تبقى حضرتك إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق، والغلق العام لكل الناس، وذلك حينما تطلع الشمس من المغرب تشرق من المغرب كل الناس حيآمنوا وحيؤمنوا، حينئذ لا يتوب الله عز وجل على أحد. اللي كان قبل ما الشمس تطلع من المغرب كان مؤمن هو مؤمن، واللي كان كافر أو كان على المعاصي هو كافر وعلى المعاصي عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ساعتها الناس حينقسموا إلى فريقين: مؤمن وكافر، معروف ده من أهل الإيمان وذكره تعالى يا مؤمن، وده يقولوا له تعالى يا كافر، اذهب يا كافر، يتنادوا الناس بذلك كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ ده معتقد أهل السنة والجماعة في هذا السؤال الذي طرحه الشيخ رحمة الله عليه، وهو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. معروف مرتكب الكبيرة ومات مصرا على كبيرة ومات عليها فهو بين أمرين: الأمر الأول معتقد أهل السنة لما أن الله عز وجل يعفو عنه، الأمر الثاني أن الله عز وجل يعذبه على قدر هذه الكبيرة، ولا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. ده معتقد أهل السنة ده باختصار. وطبعا الشيخ هنا رحمة الله عليه جاب مجموعة من الآيات، قال منها قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوطش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: أليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، إنما ذلك العرض. حساب اليسير اللي هو العرض، هو يعرض على الله عز وجل. قال ولكن من نوقش الحساب عذب. الشيخ هنا يعني اتكلم ما شاء الله وبسط الكلام، لكن هو ملخص الكلام، هو بيقول ان الناس يوم القيامة او العصاة من اهل التوحيد يوم القيامة على ثلاثة اقسام. القسم الاول من رجحت حسناته على سيئاته فهذا من اهل الجنة. القسم الثاني من تساوت حسناته مع سيئاته، وهؤلاء هم اهل الاعراف، ودول في النهاية بعد أن يروا المشاهد وموقف الحساب والأهوال يؤمر بهم فيدخلون الجنة بإذن الله وبعفو الله ومنه وكرمه. القسم الثالث هم القوم الذين رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات، وهم أهل الكبائر من هذه الأمة والإثم والفواحش عياذا بالله. فهؤلاء منهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه، يعني يتعذب في النار والنار تبدأ تحرق رجليه من تحت لحد نصف الساق، نسأل الله السلامة والعافية. قال ومنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى أن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. يبقى كله بيتحرق، بس هنا أثر السجود هو الذي لا تحرقه النار، لأنه كان يسجد بذلك. يبقى دليل على أن هؤلاء الناس مالهم؟ كانوا بيصلوا، كانوا بيصلوا، الناس دول معهم أصل الإيمان في القلب، كان بيصلي بس أن هو كان بيقع في الكبائر عياذا بالله. قال وهؤلاء هذه الطبقة هم الذين يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللملائكة وللمؤمنين ولعباد الله الصالحين، ثم بعد ذلك يخرجون من النار. يبقى هذا القسم هو الذي فيه الكلام عند أهل السنة والجماعة، وهذا رد على المعتزلة، وهذا رد أيضا على الخوارج. فالخوارج كما قلنا يكفرون مرتكب الكبيرة، الأمة التكفيريين، أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه خالد مخلد في النار، حتى وإن كان يصلي، حتى وإن تاب، حتى وإن رجع إلى الله عز وجل، ده معتقدهم. المعتزلة قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني ما نقولش عليه لا هو مؤمن ولا هو كافر، إنما في الآخر قالوا لا ده مخلد برضه في النار. قلنا معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد الذين ماتوا ومعهم أصل التوحيد وأصل التوحيد في القلب، أنهم يشهدون ويقرون الإيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر، ويؤمنون بالغيب والبعث والموت والنشور، وهؤلاء الذين أيقنوا بقلوبهم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم أنهم ارتكبوا هذه الكبائر كما قلنا المختصر أنهم بين أمرين، إما أن يعفو الله عز وجل عنهم وإما أن يعذبهم. طب هيعفو ليه عن الناس ويعذب ناس ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى ملك، ولأننا نحن عبيد في مملكة الملك، فمن حق الملك أن يفعل بعبيده ما يشاء، فإن أدخل الجنة فبفضله، وإن عذب فبعدله. فهؤلاء عملهم بالعدل وهؤلاء عملهم بالفضل، ودي الحكمة. يعني ما طب ليه عمل دول بالفضل يعني، او عمل دول بالحكمه ليه، ما عملش دول كمان ليه؟ لا، لعل هؤلاء فيهم اشياء الله عز وجل اطلع عليها وعلم ان فيها خير او فيهم خير عن هؤلاء. انت بال حضرتك؟ ثم القاعده معروفه، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. مش من حقك تقول ربنا اشمعنا، مش من حقك تقول ربنا طب ليه فلان ده ومش انا بقى، وليه فلان ده لا، مش من حقك. ليس من حق العبيد أن يتطاولوا على الملك أو أنهم يردوا ما حكم به الملك أو ما أمر به، بل إنما حالهم كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سؤال، هل الحدود كفارات لأهلها؟ اللي قم عليه الحد، اللي اتجلد ده، اللي قطعت ايده عشان السرقه ده، اللي رجم عشان الزنا عياذا بالله، ان كان محسن، ان كان محسنا يعني متزوج، وان كان غير محسن يجلد 100 جلده ويغرب سنه، نطرده من البلد من محافظه دي نوديه محافظه ثانيه. هل الحدود هنا يقول هل الحدود كفارات لآلهة؟ نقول نعم، الحدود كفارات لآلهة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لجماعة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال: سؤال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ خلاصة الكلام هو هنا بيقول: طب سؤال، يعني إيه الجمع؟ إزاي نجمع بين القولين دول؟ إن هو هنا اللي مرتكب هذه المعصية وهذه الكبيرة الله عز وجل إن شاء في القيامة عفى عنه وإن شاء عذبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. ده أصلا سيئاته ده نفس الكلام، ده لي سيئاته رجحت على حسناته، يبقى هذا يعفو عنه إن شاء أو يعذبه إن شاء، وده يدخله النار. إزاي نجمع بين القولين؟ قال الجمع بينهما سهل ميسور ولا منافاة، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه فإنه يحاسب الحساب اليسير، لكن الثاني نوقش الحساب، يبقى هنا اللي يتحاسب الحساب اليسير ربنا يعفو عنه، أما من ناقش فقال له: أنت عملت ذنب كذا وذنب كذا، فاكر؟ طب عملت كده ليه؟ مش أنا طلبت منك أيسر من ذلك؟ ألم أزوجك وألم أنعم عليك بنعمة كذا ونعمة كذا ونعمة كذا؟ ويقرروا بالنعم وهو يقر بهذه النعم. طب أنت عصتني ليه؟ لماذا جعلتني أهون الناظرين إليك؟ لماذا استخففت بنظري؟ يبقى ده مناقشة، فمن نوقش الحساب عزي. ولكن إذا عرض عليه: اقرأ كتابك، اقرأ، أيوه ذنب كذا فكره، أيوه رب فكره ذنب كذا فكره، اقر يا رب واعترف، أنا سترتها عليك في الدنيا والآن أسترها عليك، أو الآن أغفر لك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجمع بينهما أن من رجحت كفة سيئاته على حسناته فدخل النار، فذلك الذي نوقش في الحساب، أما الذي رجحت كفة سيئاته على حسناته والله عز وجل عرض عليه هذه السيئات وهذه الذنوب ولم يناقشه، فذلك الذي يعفو الله عز وجل عنه وهو الحساب اليسير. سؤال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره، كما في قوله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ قال أهل العلم: الصراط المستقيم هنا هو دين الإسلام، هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله، ما من رسول إلا وكان يدعو قومه إلى الإسلام، وهو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو الذي أنزل به الكتب ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلك هذا الطريق، طريق الإسلام، وتمسك بدين الإسلام، ومن سلك أي شعب من غير هذا الطريق أو سلك أي سبيل من غير طريق الإسلام أو سبيل الإسلام فإنه تتفرق به السبل عيادا بالله فيقع في الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم حيث خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، أو هذا صراط الله مستقيما، ثم خط خطوط عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، هذه طرق، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان. كل خط من ده قد الشيطان واقف بيدعو للزنا، شيطان تاني بيدعو للتبرج والسفور، شيطان تاني بيدعو للسرقة، سبيل تاني عليه شيطان بيدعو إلى النظر إلى الحرام، سبيل تاني أو طريق تاني عليه شيطان بيدعو إلى أو مجموعة من الشيطان يدعو إلى سماع الحرام، سبيل تاني وطريق تاني عليه شيطان أو شياطين أعوان ليه بيدعو إلى الربا، إلى الظلم، إلى كذا إلى كذا. كل هذه السبل سبل متفرقة، ليس لك إلا أن تسلك هذا السبيل وهو الصراط المستقيم فتسير على الإسلام. وكما عرفنا الإسلام في شرحنا لهذا الكتاب هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والتبرؤ من الشرك وأهله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سؤال: بماذا يتأتى سلوكه، يعني سلوك هذا الصراط المستقيم والسلام من الانحراف عليه إزاي؟ قالوا: لا يحصل ذلك إلا بالآتي. عشان تسلك هذا الصراط المستقيم وتظل تسير في هذا السبيل أو هذا الصراط المستقيم لا يحصل إلا بالآتي: أولا التمسك بالكتاب والسنة، نمرة اثنين السير بسيرهما والوقوف عند حدودهم، فترى ما فيهما من أوامر فتمتثل بهذه الأوامر، وما فيهما من نواهي فتجتنب هذه النواهي، وترى ما فيهما من حدود أمرك الله عز وجل ألا تقترب منها ولا تتعداها فعليك ألا تقترب من هذه الحدود ولا تتعدى هذه الحدود فتقع فيما يجلب سخط الله وغضب الله عز وجل عليك. فقال مثلا: ولا تقربوا الزنا، يبقى خلاص قال لك ما تقربش، ده حده لو تخطيت يبقى هتقع عياذا بالله في الزنا لا محالة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. سؤال: ما ضد السنة؟ ضد السنة البدعة، والبدعة في اللغة مأخوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق، ومنها قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خلق هذه السماوات والأرض وأبدعها على غير مثال سابق، ما فيش حد كان عملها قبل كده، فهو نقل هذه أو نقل هذا الخلق عن غيره سبحانه وتعالى، إنما هو أبدعها وخلقها على هذه الصورة التي أنت تراها عليها على غير مثال سابق لم يسبقه أحد سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يفعل ذلك أحد سبحانه وتعالى أو إلا هو سبحانه وتعالى. قال: وضد السنة البدعة المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله عز وجل، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف البدعة. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجزة، وهي أقوى عضلة في جسم الإنسان، اللي هي عضلة الضرس، النواجذ اللي هي الضروس دي أقوى عضلة في جسم الإنسان، لو واحد حط صبع واحد وضغط بقوة ممكن يقطعهم، ما فيش أي عضلة تقدر تعمل كده، فهذه أقوى عضلة في الإنسان هي عضلة النواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال: سؤال: إلى كم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ قالوا: تنقسم البدعة إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. قال: سؤال: ما هي البدعة المكفرة؟ قالوا: هي كثيرة، ومن أنكر أمرا مجمعا عليه متواتر من الشرع معلوم من الدين بالضرورة فذلك عياذا بالله قد وقع في الكفر، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. قالوا له: الزنا حرام. قال: يا رجل حرام إيه ده، حرية كل واحد راح يعمل هو عايزه، تبالك. قالوا له: التبرك حرام والسفور دي كبيرة من الكهات. لهم: لا، ده دي مدنية وتطور، وانتوا عايزين نبقى متزمتين راجعين، واحد تمشي زي العفريتة لابسة قيمة أسود في أسود كده، لا، تبالك. فهي طبعا الأمر فيه تفصيل، مش على كده، الأمر فيه تفصيل، لكنها إذا أنكرت ذلك وهي باعتقادها أنكرت ذلك معلوم من الدين بالضرورة، أنكرت الحجاب تكفر عياذا بالله. فمن أنكر معلوم من الدين بالضرورة يكفر عياذا بالله. قال: لأن ذلك تكذيب لكتاب الله، وكذلك تكذيب بما أرسل الله عز وجل به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال منها بدعة الجهمية الذين أنكروا صفات الله عز وجل، ودائما العلماء يقول لها غلاة، خد بالك، غلاة الجهمية، الغلاة في كل فرق، غلاة الصوفية، بلى، غلاة الرافضة، غلاة المعتزلة، يقول لك دول كفار اللي هم الرؤوس بتاعتهم. ليه؟ الرؤوس اقامت عليهم الحجة، عندهم علم، لكن في بعض الأتباع جهلة منساقين وراهم. اتبال حضرتك، يعني الرجل الذي كان يتبع مسيلمة الكذاب أحدهم، بيسألوه: أنت عارف أن مسيلمة كذاب؟ قال: أنا عارف ما كذاب. طيب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم انت عارف انه صادق؟ قال: انا عارف انه صادق. قال: والله، امال انت بتتبع مسيلمه اللي انت عارف انه كذاب وان النبي صلى الله عليه وسلم صادق، بتتبع مسيلمه ليه؟ قال: كذاب اليمامه افضل عندي من صادق مضر. ليه؟ لان هو كان باليمامه، كان باليمن، كان هو من القبيله بتاعته، فدي العصبيه الايه للقبيله بتاعته، عصبية للقبيل، مع انه باين له الحق اهو، فهذا اقيمت عليه الحجة. لكن الاتباع التانيين لابد ان تقام عليهم الحجة وان نلزمهم بها. ثم بعد ذلك الذي يحكم عليهم بالشرك او الكفر مش انا وانت، لا، ده العلماء، العلماء هم الذين يحكمون عليهم، اللي هو تكفير المعين. انما لما نيجي مثلا نقول مثلا الطواف حوالين القبور، اي واحد يطوف حوالين القبور مش مشرك، هذا شرك بالله. الذي يذبح للقبر او للميت هذا شرك بالله. طب فلان ده بعينه، فلان الفلان ده، ده مشرك ولا كافر؟ تشوفه ممكن يكون جاهل وعمال يسمع في وسائل الاعلام على مدار اكثر من 100 سنه، خد بالك، واكثر من كده، ان هؤلاء اولياء الله، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا، مع انه آثم لعدم سؤال العلماء ولعدم تعلم العلم، فهو آثم في ذلك. لكن لابد هنا من إلزام بالحجة، وإن كان بعض الدول زي السعودية يقول لك لا هو كافر خلاص كده، ده كفر. ليه؟ لأن الناس دي أصلا معلش يعني رضع التوحيد. إنما احنا هنا على مدار لحد دلوقتي أنت بتعاني، النهاردة بتعاني، يقول لك ده عايزين نحط وزير أوقاف سلفي، سلفي ده تبقى مصيبة سودة. ليه يا عم تبقى مصيبة سودة؟ قال لك أصل هيهدم القبور، أولياء الله هيمسحوا أولياء الله من على الأرض خالص. بلك هو من القصة مش أولياء الله ولا القبور دي أغلبها فاضي أصلا، هي القصة كلها صندوق النزول، صندوق النزول سبحان الله مسكت تلون. كان لسه من 3 أسابيع قال لك لا دكتور محمد يسري ما يمسكش وزير أوقاف، تبال حضرتك، وعمل هيجان وكلم المشير اللي ربنا ريحنا منه، بلك هو فرقة الذئاب بتاعته خرب البلد. المهم قال لك لا دلوقتي عمال يمجد، تسمع بقى في ليلة القدر عمال بقى يمجد وعمال ايه يا عم في ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. يقول: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ قال: هذه البدعة هي ما لا يلزم منها تكذيب الكتاب ولا السنة ولا بشيء مما أرسل الله عز وجل به الرسل، زي بدعة المروانية. المروانية اللي هم أتباع عبد الملك بن مروان، تبالك، اللي هي كان رؤوس الدولة الأموية بعد معاوية ولده يزيد، وبتاع بدأ بني مروان يمسكوا الحكم ويمسكوا الخلافة. كان هؤلاء منهم من يسبون بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويدعون عليهم في خطب الجمعة على المنبر، ومنها أنهم كان بعضهم يؤخر الصلاة عن وقتها، ومنهم أنهم أحدثوا بدعة خروج المنبر في صلاة العيد. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب العيد ويقف على الأرض، أخرجوا بدعة المنبر، أو واحد جايبين له بقى خشب وحاطينه له، كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عيد على الأرض، فهم أخرجوا بدعة خروج المنبر، يخرج المنبر في صلاة العيد علشان يخطب عليه، وأنهم قدموا الخطبة على صلاة العيد، معروف أن صلاة العيد الصلاة الأول وبعد كده الخطبة، فمن شاء أن يجلس شاء ومن شاء أن يذهب يذهب، والأولى أن هو يجلس ويستمع الوعظ واجتماع المسلمين تكسير ثواب المسلمين وتهنئة المسلمين لجلب المودة والمحبة. فمثل هذه البدعة لا تكون مكفرة، مثل هذه البدعة لازم. وإن كان طبعا سب الصحابة اختلف العلماء فيه على قولهم، فبعضهم قال أن من سب الصحابة يكفر، وبعضهم قال أنه آثم ومرتكب كبير من الكبائر عليه أن يتوب. سؤال: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ قالوا أو قال الشيخ رحمه الله قسم البدع إلى قسمين: بدع في العبادات وبدع في المعاملات، ده بحسب ما تقع فيه، إما أنها تقع في العبادات أو تقع في المعاملات. سؤال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ تنقسم إلى قسمين: أولا التعبد بما لا ما لم يأذن الله عز وجل أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة الصوفية أو المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف، يبقى عمال بقى أو يقعد بقى الله الله هو الاسم المفرد ده عمال يتهز والموسيقى شغالة وعمال يسقف إلى غير ذلك، كل هذه من البدع وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. القسم الثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، زي مثلا تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام أو بالقيام، تخصيص ليلة العيد بالصيام أو قيام، ده على سبيل التعبد، تبالك إن هو يكون عنده معتقد إن هو يكشف رأسه، عدم تغطية رأسه في وضع مثلا أثناء الصيام أو في أي وضع، ده على سبيل التعبد غير الإحرام، لا ده في أوقات أخرى أو في صلوات معينة يقول لك لا ما تنفعش الصلاة دي إلا لازم تكشف رأسه، زي ما هو معتقد عند بعض النساء الجهلة فنعذرها بآلائهم إنها تقول لك لما تيجي تدعي على واحد تعمل إيه؟ تقوم كشف شعرها تقول لك أنا هدعي عليك دعوة زبونهم مولية ساعة مش عارف ايه كلام ده، فلازم مش لازم تكشف شعرها، لكن هو معتقد عندها ان هي طالما هتكشف شعرها يبقى اذا الدعوة مستجابة هتصل على طول وهتنزل مباشرة، فهذا معتقد، لكن دي تعذر بجهلها لان هي ورثتها ايه عن الاباء والاجداد، فتعلم ان هذا من التعبد وان هذا من البدع في العبادات. قال: سؤال: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ قالوا لها حالتان: الحالة الأولى أن تبطلها جميعا، واحد قال لك بدل ما نصلي الصبح ركعتين لا خليهم ثلاثة، بدل ما نصلي الظهر أربع ركعات يا عم خليهم خمسة، يبقى هذه تبطل هذه العبادة جميعا، أو واحد تعمد في الصلاة يأتي بركعة خمسة يبقى هذه تبطل العبادة جميعا، أو واحد كان بيصلي خلف إمام والإمام آسهي والإمام نسي وأمن الركعة الخمس وهو عارف أن الركعة دي ركعة خمس فرح قايم مع الإمام، حكم الصلاة بتاعته تبطل جميعا. ليه؟ لأنه أتى بعبادة زائدة عن العبادة المقررة التي أقرها الشرع وأقرها الله عز وجل، إلا بقى أن يكون بقى ما عندوش علم، يبقى هو آثم بالعلم إن هو ما سألش ما تفقهش في فقه الصلاة. قال: الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، واحد بدل ما يتوضى ثلاث مرات يغسل عضو ثلاث غسلات غسلوا أربعة أو خمسة، فهذا قد أساء وتعدى وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن وضوءه صحيح وضوءه صحيح لكن أساء وتعدى وظلم. سؤال: ما هي البدع في المعاملات؟ قال: أن الإنسان يشترط ما ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب مثالنا كاشتراء الولاء لغير المعتق، الرجل ده عنده عبد والعبد كاتبه قال له أنا عايز حريتي وعايز أبقى حر، قال له خلاص اشتري حريتك، قال له خلاص هشتري حريتي بعشرين ألف جنيه أو بخمسين ألف جنيه، قال له أنا موافق، قال له خلاص اشتغل واللي تشتغل يا عم هتهولي، كل ما تشتغل بحاجة كل شهر هات لي مبلغ، لأن مش هقدر يجيب له خمسين ألف وعبد هيجيب له منين، ده أصلا كان هو العبد وما يملك ملك للسيد، فعايز الشرح فالسيد يسيبه يشتغل يعمل عند السيد عند غيره ويبدأ بعد كده كل شهر يقول والله أنا جبت عشر تلاف جبت ألف جبت ألفين لحد لما يخلص يجي ايه يشطب ويديله حريه, يديله صك بالحريه بتاعته, ان فلان ده اصبح حر ويبقى ايه اخذ حريته. فيجي بدل ما يعمل كده يبقى الولاء لمن اعتق هو اللي هيعتقه, يقول لا الولاء مثلا لابن عمي, الولاء مثلا لاخويا فلان. لا, هنا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الولاء لمن أعتق. يبقى ولاء العبد بعد كده مين؟ للي أعتق. تبقى لك مش معنى أنه هو هيقول له افعل كذا, لا, يعني من باب أنه هو لو قال له تعالى نعمل كذا العبد هنا بالخير, لكن يكون ولاءه لمين؟ له, أو لحد ما يخلص خالص. ما يجيش يبقى هو العبد بيخلص بيدفع مثلا من 50,000 دفع 20,000 ويقول له فلان ده اخويا روح اشتغل عنده, وفلان ده اعمل كذا. لا, لا, ليس له هذا الحق, انما الولاء يكون لمن اعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال اعتق يا فلان ولي الولاء, قال انما الولاء لمن اعتق. كذلك اي شرط يحرم حلال او يحل حراما فهذا من بدع في المعاملات. قال لك اصل الربا ده يا جماعه مش ربا, ده دواء يعتبر ارباح ودي زيادة بتجيلك, وهو عارف ان هي ربا فبدأ هنا يحل الحرام. تبالك او جاء قال لك لا ده التجارة والبيع دي حرام في سلعة ما وهي حل, احل الله البيع, والاصل في البيع ايه؟ الحلم. الاصل في البيع الحلم ما لم يأتي نص بالمنع والتحريم. قال سؤال ما الواجب التزامه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. الصحابي تعريفه هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك, مات وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل جعفر وآل علي رضي الله عنه وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم, كل هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, كما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دي نزلت فين؟ في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, فقال أنهم من أهل البيت. وهذا رد على الرافضة المجرمين الذين يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم. مش كده بس, ده آل البيت حتى كلهم بيكفروه ما عدا آل علي بس, يعني آل علي بس هم اللي بيقول لك هم الأئمة, ما حضرتك هم دول بس, إنما آل العباس عنهم كفار, آل جعفر كفار, آل عقيل كفار, آل بن الحارث بن عبد المطلب كفار, يعني كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندهم كلهم كفار. يقول لك احنا بنحب آل البيت, كذابين كذابين. فانتبه لمثل هذه المداخل الشيطانية التي يدخلون بها على الناس. قال ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. أولا الواجب لهم علينا, حقهم علينا سلامة قلوبنا, نحن تبقى قلوبنا سالمة, نحن الصحابة الكرام لا نحمل لهم حقدا ولا بغضا ولا حسدا ولا كرها. قال وألسنتنا لهم, ألسنتنا تسلم, ما نخدش في الصحابة ونسب الصحابة نطول كما يفعل الرافضة, ونشر فضائلهم, ان انت تنشر فضائل الصحابة رضي الله عنهم, والكف عن مساويهم, ما تنشرش مساوي الصحابة واختلافهم والفتنة اللي حصلت وانت ما تعرفش اصلا سبب الفتنة اللي حدثت بين مثلا علي ومعاوية رضي الله عنهم, انت مش عارف اصلا سبب, تبدأ تتكلم بغير علم فتقع فيما وقع فيه غير. وما شجر بينهم, الخلاف اللي حصل بينهم ايه, ما تتكلمش فيه الا اذا كنت على علم, والاولى ان انت ما تتكلمش فيه. قال والتنويه بشأنهم كما نوه الله عز وجل تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن, وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة حيث قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة, ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويكفيك شرف أن ربنا عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه, ما هو ربنا رضي عنه يكفيهم شرف رضي الله عنهم ورضوا, ما فيهم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفهم، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع، وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهم فاضوا وزادوا مش قلتين، قلل كثيرة، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. ونبرأ أو نبرأ من كل من وقع في صدره، نبرأ من كل ما وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهر الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، وقال: الله الله في أصحابي، وقال ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، والحديث في الصحيحين. معلش أنا طولت في الجزئية دي لأن الصحابة محتاج كنا نتكلم عنهم. سؤال: من أفضل الصحابة إجمالا؟ أفضل الصحابة إجمالا السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. سؤال: من أفضل الصحابة تفضيلا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفاضل بينهم. فأفضل الصحابة تفضيلا هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما نصت بذلك النصوص النبوية الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. سؤال: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفيان عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سفينة ده سموه سفينة ليه؟ ده كان مولى عبد للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: سفينة ده حط عليه الأحمال اللي انت حطها يشيلها، فلذلك سموه زي السفينة، تحط عليه شنط، تحط عليه أحمال، تحط عليه يشيلها، فلذلك سموه سفينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهذا الحديث صححه الألباني وأخرجه النسائي. قالوا: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه. فأبو بكر خلافته 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر. لو حسبتهم هتلاقيهم 29 سنة ونصف، طب فين نص سنة؟ قالوا: ويكملها 30 بيعة الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه 6 أشهر، ثم بعد ذلك حتى لا تسيل الدماء بين المسلمين تنازل عن الخلافة أو عن الإمارة مين؟ لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي هو أول ملوك الإسلام وأعظم ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو خيرهم وهو أفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فقام بالناس بالعدل. وسموا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، لا، كان لو نقول الخليفة الخامس يعني الخلفاء الأربعة، لو نقول الخليفة الخامس كان مين يبقى الأولى؟ معاوية. معاوية يقدم على عمر بن عبد العزيز، لأن معاوية صحابي وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا يعدلهم أحد من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاه مهما وصل البلد. فمعاوية لو نقول هنا لأنه هو الشيخ يقول إيه، فعنده أو فعده أهل السنة خليفة خامسا، لا أهل السنة ما عدوش خليفة خامس، إنما هو إمام عدل وإمام عادل لا ننكر ذلك. وإلا الذي سار في الناس بسيرة عمر بن الخطاب العدل كان مين بعده؟ نور الدين محمود زنكي، صار في الناس بسيرة عمر رضي الله عنه، صار بالعدل بنفس سيرة عمر أو قريب من سيرة عمر رضي الله عنه، وهو نور الدين محمود زنكي البطل المجاهد رحمة الله عليه، اللي هو يعتبر شيخ صلاح الدين الأيوبي، هو شيخ وهو أستاذ، هو اللي مربيه وهو اللي معلمه الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال سؤال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ كيف عليك كده؟ هو احنا كده كده وقرب يخلص، فايه رأيكم؟ هو كده لو احنا نقف كده يبقى فاضل 13 سؤال، نكمل خدوا كم سؤال كده بحيث يبقى فاضل جلسة واحدة نص ساعة وربع ساعة نخلص ان شاء الله، اصبروا بقى علينا شوية. قال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ نقول الأدلة كثيرة، منها حصر مدتها في 30 سنة، فكانت مدة ولايتهم كما استمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إجماع من يعتد بإجماعهم من أهل العلم على خلافة هؤلاء الأربعة. طبعا في حديث هو ذكره بس الحديث إسناده ضعيف، فأنا عشان الوقت. سؤال: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ منها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤية، من رأى منكم رؤية، فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا من السماء نزل، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم قال: رفع الميزان. والحديث عند الإمام النسائي في السنن الكبرى، وصححه الألباني رحمة الله عليه. ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم إجمالا؟ قال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها، قليب يعني الحفر في الأرض زي بير، قليب عليها دل، دل اللي هو الجردل، فنزعت منها يعني بدأت أملأ بالجردل ده ماء منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبان، يعني جردل أو جردلين، وفي ضعف يعني كان في ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطف. يعني عمر بدأ يعبي بقوة وبشدة وبدأ إيه يرش هذا الماء، فبدأ إيه ينتشر في الأرض، وهذا دليل أن الخلافة أو الأمة الإسلامية بدأت تتسع رقعتها في عهد مين؟ في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ الدليل أو الأدلة كثيرة، منها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وكذلك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة على غيره من أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، والأحاديث كثيرة. ما الدليل على تقدم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ منها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتضوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليه. ومنها حديث الفتنة المشهور، وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه في الفتنة التي تموج كموج البحر، أنه قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق فكان الباب هو عمر، يعني عمر رضي الله عنه كان كالباب الحاجز بين حدوث الفتن وبين استقرار الأمة الإسلامية وانتشار الأمن في الأمة الإسلامية. فلما كسر الباب قال إذا لا يغلق، وفعلا لم يغلق الباب من بعد مقتل عمر رضي الله عنه وارضاه، وكسر الباب بدأت بعدها الفتن، قتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وارضاه، وقتل الحسين، ووضع السم للحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه إلى غير ذلك، وبدأت الفتن إلى ما هذا الوقت الذي نحن فيه. ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ قالوا الأدلة على ذلك كثيرة، وأنا شايف أن احنا نقف عند هذا السؤال، كفاية عليكم كده، ويبقى احنا كده إن شاء الله تعالى يعني فضل لنا إن شاء الله ربنا قدر وشاء تبن أسئلة نختم بهم إن شاء الله معاكم بإذن الله عز وجل، أن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبذلك نكون يعني على وشك الانتهاء من هذا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان علماؤنا طول الزمان.